بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فضمن فعاليات الدورة الرمضانية الرابعة لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، يسرنا أن نشرع في سلسلة دروس في التعليق والشرح على كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، من إلقاء شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك على مسامع إخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك بجلدة القبادة المغربية، سائلين من المولى جل وعلا أن يوفق شيخنا لما فيه الخير والصلاح. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فألتقيكم هذا اليوم في أول درس من الدروس المتعلقة بالتعليق على كتاب أحاديث بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر للحافظ أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى. ثم أقول للقارئ تفضل فاقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب الصيام. نعم، الصيام ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الصيام الواجب، وهو شهر رمضان، وكذلك ما وجب على العبد بسبب نذر أو كفارة أو جزاء صيد ونحو ذلك. القسم الثاني صيام التطوع، ومن أمثلته صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة والاثنين والخميس وأشباه، وثلاثة أيام من كل شهر وأشباه ذلك. وقد أجمع وقد دل على هذا التقسيم النص والإجماع. أما النص فحديث طلحة بن عبيد الله الذي خرجه البخاري، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. وأما الإجماع على تقسيم الصيام إلى فرض وتطوع فقد نقله ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى. وأما الإجماع على صيام النذر على وجوب صيام النذر وجزاء الكفارات وأشباه ذلك فقد نقله الحافظ بن المنذر وكذلك النووي في كتابه المجموع وغيرهما من أهل العلم. وقد كان صيام يوم عاشوراء واجبا ثم فرض شهر رمضان فزال وجوب صوم يوم عاشوراء وأصبح مستحبا وأجمع على ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى ونقل إجماعهم غير واحد. وقد فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. نقل الإجماع على ذلك العلامة بن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع. وتارك صوم شهر رمضان لا يخلو من هذه الحالات 3. الأولى أن يتركه إنكارا بفرضيته وجحودا لوجوده فهذا كافر مرتد يستتاب، وإن تاب يستتاب فإن تاب وإلا قتل بإجماع أهل العلم. نقل ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. الثانية أن يتركه تعاون وتكاسل فهذا عاص ومرتكب بكبيرة من كبائر الذنوب عند جماهير أهل العلم. وذهب بعضهم إلى تكفيره والصحيح أنه لا يكفر. والثالثة أن يتركه بسبب عذر شرعي كمرض أو سفر أو حيض أو إفاس أو حمل أو إرضاع أو عجز بسبب كبر السن فهذا لا حرج عليه بالنص والإجماع في مواضع وبالإجماع في مواضع أخرى. تفضل. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. هذا الحديث فيه النهي عن تقدم صوم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين قبله على إما على سبيل الاحتياط لشهر رمضان بأن يكون الهلال قد طلع ولكن الناس لم يروه، وإما أن يكون من باب استقبال دخول شهر رمضان. وهذا النهي مختلف فيه بين أهل العلم، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن إن لم يكن أكثرهم إلى أنه للكراهة لأجل الاستثناء الذي في آخر هذا الحديث. وذهب أكثر شافعية وجماعة أخرى من غيرهم إلى أنه بالتحريم، وفي هذا الحديث عدة فوائد، ومن هذه الفوائد جواز تقدم أو جواز الصيام بعد النصف من شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ففي هذا اللفظ أن من كانت له عادة في الصيام كأن يكون ممن عادته أن يصوم كصيام داود فيصوم يوما ويفطر يوما، أو من عادته أن يصوم الاثنين والخميس فوافقت هذه الأيام آخر الشهر، فإن هذا الحديث قد دل على أنه يجوز له أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. ومفهوم هذا الحديث يدل على جواز فتح رمضان بأكثر من ذلك لغير صاحب العادة، فهذا اللفظ يدل على جواز الصيام بعد النصف من شعبان، وإلى جواز ذلك ذهب أكثر أهل العلم. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم فهو حديث معلول من جهتين: من جهة الإسناد، ومن جهة المثل، لأن مثله مخالف لأحاديث كثيرة جدا، ومنها وهي أصح منه، ومنها هذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله والإمام ابن معين والإمام أبو زرعة الرازي والإمام الأثرم وغيرهم على أنه حديث منكر، وأكثر أهل العلم على إعلاله. نعم. قال رحمه الله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم وقبلهم الترمذي، وصححه أيضا البيهقي والذهبي وابن الملقب والعراقي والألباني وجماعة أخرى، وعلقه البخاري في صحيحه جازما به، فهو حديث فهو أثر صحيح. ويوم الشك عند أكثر أهل العلم هو اليوم الذي فيه ليلة الثلاثين من شهر شعبان، وحال دون رؤية الهلال غيم ونحوه، وهذا الأثر فيه النهي عن صوم يوم الشك. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، ذهبوا إلى عدم صوم يوم الشك وأنه يكره، ونقل صيامه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين رحمهم الله. صحيح أن صيامه مكروه كما ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم، فإن هذا الأثر الذي فإن هذا الحديث الذي ذكره عمار يدل على أن عنده علم بالنهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وسمي هذا اليوم بيوم الشك لأنه مشكوك فيه، هل هو 30 من شهر شعبان أو الأول من شهر رمضان، بسبب المانع من رؤية الهلال من غيم أو غبار أو دخان ونحو ذلك. تفضل. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم هذا الحديث نعم صلى ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. وله يعني لمن؟ يعني للبخاري. نعم. أقول هذا الحديث فيه فوائد عدة، ومن هذه الفوائد يسر الشريعة الإسلامية حيث علقت وجوب الصيام برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، وهذا الأمر متأثر بكل أحد ومتأثر لكل أهل مكان، لمن كان في البحر ولمن كان في البر، لمن كان في المدن ومن كان في القرى ومن كان في البوادي وغيرهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إبطال الاعتماد على قول أهل الحساب في دخول الشهر، لأن الشريعة قد علقت الصيام بالرؤية أو إكمال شعبان 30 يوما، ولا يجوز العمل بالحساب في دخول الأشهر في دخول رمضان بإجماع أهل العلم، وقد حكى إجماعهم على ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مواضع من مجموع الفتاوى، وكذلك حكاه شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله في تعليقه على حديث المنتقى للمجد ابن تيمية رحمه الله تعالى. بل إن أهل الحساب أيضا ليس حسابهم بدقيق، بل هو بل قد يختلف في ذلك فيراه بعضهم في هذا اليوم ويجزم آخرون بيوم آخر، هذا أمر متفق عليه. أن أهل الحساب أن الحساب ليس أيضا بمؤكد بل أهله يختلفون فيه، وهذا ما نشاهده اليوم وشاهده من كان قبلنا. ومسألة الحساب ليست وليدة اليوم بل هي قديمة جدا، البعضهم يعتقد أنها مسألة عصرية، وأن الحساب الفلكي للأشهر لم يعرف إلا في هذه الأيام، ولعل من قال ذلك لم يطلع على ما دونه أهل العلم الأوائل حول ذلك، وأن أمر الحساب في دخول الشهر كان معروفا عندهم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الصوم، وجوب صوم رمضان برؤية الهلال، ووجوب الإفطار برؤية هلال شوال. ومن فوائده أيضا أن الهلال إذا حال دونه غيم ونحوه فإن الناس يكملون شهر شعبان أو رمضان 30 يوما. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، المراد بذلك إكمال شعبان 30 يوما كما دلت عليه الألفاظ الأخرى التي ذكرها المصنف بعد ذلك. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم وذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة إلى أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له أي ضيقوا عليه، وتضييق الشهر يكون بجعله 29 يوما. نعم تفضل. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه ابن حزم وابن حبان والحاكم الذهبي والألباني وقبلهما النووي وحسنه المنذري وصححه غيره. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في دخول الشهر، في دخول الشهر بالهلال، كم يكفي لرؤيته؟ فذهب أكثر أهل العلم كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله في سننه إلى أنه يكفي في إثبات دخول الشهر شاهد واحد، وهذا هو الصحيح بهذا الحديث. وذهب إلى أنه لا يقبل في دخول الشهر إلا بشاهدين، مالك والليث بن سعد، مالك فقيه أهل المدينة والليث بن سعد فقيه أهل مصر والأوزاعي فقيه أهل الشام، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى جميعا، واحتجوا لذلك بآثار وردت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين وهم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وهذه الآثار لا تثبت. والصحيح الذي عليه المعتمد هو الأول، وأما خروج الشر فلا يثبت إلا برؤية شاهدين وهذا مجمع عليه، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، وثبت هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. هذا الحديث مختلف فمن أهل العلم من صحها رفعه وأنه فمن أهل العلم من صحها رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من رأى أن الصواب فيه الإرسال. والحديث المرسل من نوع من أنواع الحديث الضعيف، والصواب أن هذا الحديث مرسل، وهو ما رجحه الأئمة الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم، وهو أيضا ترجيح الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث ساقه المصنف لأجل فائدتين: الأولى أنه يقوي حديث ابن عمر السابق في أنه يكفي في رؤية الهلال رؤية شاهد واحد، وأيضا وساقه أيضا لأمر ثاني، وهو أن من شروط الشاهد أن يكون مسلما، الذي يرى الهلال يشترط أن يكون مسلما فلا تقبل شهادة الكاذب. نعم. قال رحمه الله: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقته، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا الحديث انتهينا من القراءة. نعم شيخنا. هذا الحديث الصحيح أنه موقوف، هذا هو قول أكثر أهل العلم، وممن رجح أن الصواب فيه الوقف على حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الأئمة البخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي والترمذي وأبو داود والدارقطني وابن عبد البر وابن عبد الهادي وابن التركماني وغيرهم، هذا هو الصواب. وصح أيضا نحوه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنها، وحفصة هي وحفصة أم المؤمنين هي بنت عمر وهي أخت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن هذا الحديث لا يصح مرفوعا ويصح موقوفا من قول أم المؤمنين حفصة وأخيها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. وهذا والحمد لله كاف في ماذا؟ في إثبات هذا الحكم الوارد، فإنه لا يعرف لهما مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الصيام الواجب بشهر رمضان لا بد من تمهيد النية له من الليل، والليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، فإذا مر في ذهنك في هذا الوقت في أي لحظة في أي ساعة أو أي لحظة من لحظات هذا الوقت بأنك صائم غدا فقد حصلت النية. ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره. إذن جماهير أهل العلم يرون أنه لا أنه يجب تبييت النية من الليل بكل يوم من أيام الشهر، فمن لم يبيت النية فإن صيامه لا يصح. وذهب الإمام مالك رحمه الله وجماعة إلى أن النية تجزئ من أول الشهر لرمضان كله، والصحيح وما عليه جماهير أهل العلم للآثار الواجهة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنية محلها القلب بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي خرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية عند أهل اللغة هي قصد القلب وعزمه، ومن هذا يظهر وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أن التلفظ بالنية غير مشروع كما يفعله بعض الناس، فيقول نويت أن أصوم يوم غد من شهر رمضان، بل بعضهم ينطقون يتلفظون بالنية جماعيا في المساجد، وهذا مخالف لحديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي خرجه البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. هذا الحديث فيه مسألة، ألا وهي أنه يجوز عقد نية صوم التطوع من النهار، ولا يشترط أن تكون من الليل، إن حصلت من الليل فهذا أكبر وأفضل، وأما إذا لم تحصل إلا في النهار فينعقد الصيام ويصح. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم بهذا الحديث، وثبت هذا عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب مالك وابن حزم رحمهم الله تعالى إلى أنه لا بد بالتطوع من النية من الليل بحديث أو لقول حفص وابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من لم يبيت الصيام من لم يجرع الصيام من الليل فلا صيام له. والصحيح ما عليه جماعة أهل العلم بهذا الحديث. فعلنا نكتفي في هذا الليلة ولم يتبقى أي خمس دقائق المغرب عندنا وأنا في السيارة وأحتاج الذهاب إلى المنزل. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم. أمين. الله يحييكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.